ما ما اصبر قولوا لا عايزين نسمعها تقول عايزين نسمعها تقول والله لا تقول والله تقول إلا الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون خسيسا عليك يا ابو علي لا لا يسمعون خسيسا لا جبر الخواطر على الله يا ابو علي الخواطر على الله لا يحزنهم الفزع والهم عليك يا طاروت. محمد خليك فيها شوية خليك فيه هو عشان جبنا كده ما تدري وقت هو عشان نقول الله وخلاص إنما إذا زال بلاوى إنما إذا زال بلاوى كبيرة قوي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما صدق الله العظيم. حقا كما قال ربنا لنبينا الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصلا لما سبق من آيات سورة الأنبياء تلا علينا ذاك القمر بين الراء فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون والقارئ بمصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن بطاروت شرقية شاكرين لفضيلته باسم آل أبو جريش الأعلام وباسم الوالد الكريم الحاج جمال أبو جريش ونجله القارئ الكريم الشيخ محمود جمال أبو جريش. شكرا لقرائنا الأجلاء وأشكر لفضيلة الشيخ إبراهيم السيد أبو علامة بيت القرآن والكرامة ولهم بالقرآن عزة وفخارة. كما أشكر الأستاذ محمد السيد عبد الرحمن ومستشفيات جامعة الزقازيق وشعبة كراش وأقول لقراء مركز طيار بالله أنتم في القلب وما تجمعتم إلا على الحب وواجبكم يا أهل القرآن لا يوازيه سهل ولا صعب. أيها السادة أشكر أيضا لفضيلة الشيخ موسى المسلمي عضو نقابة السادة الأشراف وخليفة أجداده السادة المسلمية الشيخ محمد المسلمي الوالد الكريم الحاج محمد أبو عيسى والدنا الحاج عاطف صقر والشيخ احمد المهر لنا بوجودكم كل الفخر. ايها الساده اشكر ايضا الى صاحب الفراشه اولاد ابو خريبه واشكر لمقدم واجب الضيافه ابو عزاز كما اشكر لمن اعتلى مقعد التلاوة الآن بطل ومن أهل القرآن وقارئ ومن الفرسان له مع التلفزيون والتمثيل أركان فكم رأيناه في مسلسلات شهر رمضان. القارئ الشيخ حظه من الأسماء عبد العال يتملك كثيرا من احسن الخصال وبيرضى في الليلة باقل شيء من مال. اشكر لفضيلته واشكر للدكتور عبد الماجد دكتور عبد الباقي تركيا حاج سرور تركيا وعائلات تركيا اشكر لحضراتكم جميعا واشكر لصاحب الهندسه الاذاعيه الاستاذ علي محمد اسمي والى متخصص التلاوات بالانترنت بموقع الطاروتي الاستاذ ناصر صلاح واشكر لكل الحاضرين